نعم نعم اي نعم اي لان الله قال لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهل بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون فجعل الله ذلك سببا لحبوط العمل. ولهذا لما نزلت هذه الايه قام ثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنه في بيته يبكي ليلا ونهارا ففقده النبي عليه الصلاه والسلام فارسل اليه فقال يا رسول الله انها نزلت هذه الايه واخشى ان يحبط عملي وانا لا اشعر لانه كان جهوري الصوت. فقال له عليه الصلاه والسلام انك لست بذاك انك تعيش حميدا وتقتل شهيدا وتدخل الجنه.